والخلاصة أنهم قالوا إن الله يتكلم بمشيئته سبحانه وتعالى، ولكن كلامه حادث، حادث النوع، لئلا يلزم من ذلك تسلسل الأعيان، إذ أنهم يجعلون الكلام كالفعال، فإذا قالوا بتسلسله في الماضي لازم قدم هذه الأعيان، وبذلك يبطل إثبات الخالق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.